سمعت. يقول السائل: هل من السنة في قول تقبل الله بعد الصلاة والرد وتقبل الله منا ومنكم؟ ما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ ما أعرف هذا الأصل بعد الصلاة، ما أعرف يعني هل وتقبل الله، ما أعرف هذا الأصل. لكن لو قال بعض الأحيان من غير اعتياد أمر سهل، ما كله اعتاد كل ما نصلى كل واحد يقول تقبل الله، ما أعرف، ما بلغ عن السلف في هذا، لم يبلغ عن الرسول ولا عن السلف في ذلك، فتركه أولى. أما في عارضهكم معتاد يقول بعض الأحيان تقبل الله من نوم، لا بأس، حسن الله القبول لصلاته وقيامه طيب، لكن اعتياد هذا بعد كل صلاة تقبل الله كل واحد يقول للآخر، ما أعرف له أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.